معمودية أو عماد، كنيسة رئيسية، الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل، البوذية بوذي، برهمن براهمة، برهمية أو برهمانية أو مذهب البراهمة.